الأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فألقه تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسها افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قالت إن الملوك إذا دخلوا